التفسير الممتع سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، إذا الشمس لفت وذهب ضوءها، وإذا النجوم كدرت، وإذا الكواكب تساقطت فذهب نورها، وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال حركت من مكانها فصارت هباء منبثا، وإذا العشار طلت، وإذا النوق الحوامل التي هي أنفس أموالهم أهملت بترك أهلها لها، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الحيوانات الوحشية جمعت واختلطت ليقتص الله من بعضها لبعض، وإذا البحار سجرت، وإذا البحار أوقدت فصارت على عظامها نارا تتوقد، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس قرنت بمن يماثلها فيقرن الفاجر بالفاجر والتقي بالتقي، وإذا الموءودة سئلت، وإذا الطفلة المدفونة حية سئلت يوم القيامة سؤال تطيب لها وتبكيت لوائدها، بأي ذنب قتلت، بأي جريمة قتلك من قتلك، وإذا الصحف نشرت، وإذا صحف أعمال العباد نشرت ليقرأ كل واحد صحيفة أعماله، وإذا السماء كشطت، وإذا السماء نزعت كما ينزع الجلد عن الشاه، وإذا الجحيم سعرت، وإذا النار أوقدت فأضرمت، وإذا الجنة أزلفت، وإذا الجنة دار النعيم قربت من أهلها المتقين، علمت نفس ما أحضرت، عندما يحصل ذلك ويرى عيانا تعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال لذلك اليوم، فلا أقسم بالخنس، أقسم الله بالنجوم الخفية قبل بزوغها في الليل، الجوار الكنس، الجاريات في أفلاكها التي تغيب عند بزوغ الصبح مثل الظباء تدخل كناسها أي بيتها، والليل إذا عسعس، وأقسم بأول الليل إذا أقبل وبآخره إذا أدبر، والصبح إذا تنفس، وأقسم بالصبح إذا بزغ نوره، إنه لقول رسول كريم، إن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكلام الله بلغه ملك أمين وهو جبريل عليه السلام ائتمنه الله عليه، ذي قوة عند ذي العرش مكين، صاحب قوة في تنفيذ ما يؤمر به، ذي منزلة عظيمة عند رب العرش سبحانه، مطاع ثم أمين، يطيعه أهل السماء، مؤتمن على ما يبلغه من الوحي، وما صاحبكم بمجنون، وما محمد صلى الله عليه وسلم الملازم لكم الذي تعرفون عقله وأمانته وصدقه بمجنون كما تدعون بهتانا، ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رأى صاحبكم جبريل على صورته التي خلق عليها بأفق السماء الواضح. وما هو على الغيب بضنين. وليس صاحبكم ببخيل عليكم في تبليغ ما أمر بتبليغه إليكم، ولا يأخذ أجرا كما يأخذه الكهنة. وما هو بقول شيطان رجيم. وليس هذا القرآن من كلام شيطان مطرود من رحمة الله، ولكنه كلام الله ووحيه. فأين تذهبون؟ فأين تذهب بكم عقولكم في التكذيب بالقرآن بعد هذه الحجج القاطعة؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. ليس القرآن إلا تذكيرا وموعظة للجن والإنس. لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم على طريق الحق والإيمان. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون استقامة ولا غيرها إلا أن يشاء الله ذلك رب الخلائق كلها.